الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتوفيق لله عز وجل. نقرأ شرح الآج الرومية المسماة التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد 18 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 12 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. اكتبوا على الكتاب متى بدأنا القراءة، تاريخ أمس السبت، تكون ذكرى جميلة. وقفنا على قول المؤلف علامات الاسم. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم وفقنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: علامات الاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء والتاء واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب، علامات الاسم، يعني هو الآن عرفنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وعرفنا أن أقسامه كم؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف جعل المعنى. الآن يريد أن يبين لنا ما هو الاسم. كيف نعرف ذلك؟ الكلام متكون من يا أسماء يا أفعال يا حروف. طيب، كيف أعرف الكلمة هذه؟ هل هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعلماء العربية وجدوا أن للاسم علامات يعرف بها، وللفعل علامات يعرف بها، وما لا يقبل علامات الأسماء ولا الأفعال إذن هو من الحروف. طيب، فقال: فالاسم يعرف بالخفض 1، والتنوين 2، ودخول ألف واللام 3، وحروف الخفض. يعني ويعرف بحروف الخفض، وهي سرد ذكر حروف الخفض لحروف الجر، وأيضا حروف القسم أيضا هي حروف جر. يقول الشارح: وأقول الشارح وأقول للإسم علامات للإسم علامات للإسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها وقد ذكر. طيب، بوجود واحدة منها أو قبولها، يعني ليس بالضرورة أن تكون موجودة، وإنما أنت تركبها عليها، إذا قبلها فمعنى هذا أنه اسم. إذا ما وجدت ولا علامة من علامات الأسماء ولا قبل علامة من علامات الأسماء، ركبت عليه ما تقبل، إذا هذا ليس باسم. أما إذا وجدت واحدة أو اثنتان أو ركبت علامة فقبلها فهذا اسم، فهذا اسم بالخفض والتنوين ودخول ألف واللام. أي كلمة تقبل الخفض الجر أو تقبل التنوين أو تقبل دخول ألف واللام فمعنى هذا أنه اسم. سنرى الآن. إذن إما أن تجدها أو تركب عليه فيقبلها. إذا وجدتها في الكلمة أو ركبت عليها فقبلها فهذا يعني أنه اسم. طيب، أكمل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف الحرف من حروف الخفض. طيب، يقول: وهي الخفض. هل الخفض اسم آخر؟ اللي هو الجر. لماذا يسمى خفض ولماذا يسمى جر؟ قال: هذا مذهب الكوفيين مذهب البصريين. فالكوفيون يقول عنه الخفض، والبصريون يقول عنه الجر، ونحن لسنا كوفيين ولا بصريين. إن شئنا قلنا خفض، وإن شئنا قلنا جر، والأمر فيه سعة والحمد لله. طيب، أي كلمة تقبل الخفض أو تقبل الجر فهي اسم. إذن معنى هذا، نستفيد من هذا الفائدة إيش؟ أن الأفعال لا تخفض لا تجر. ما في فعل مضارع مجرور بالكسرة أو علامة جر الكسرة أو مخفوض على الخفض لا. واضح؟ أي كلمة تخفض تجر معناها أنها اسم. فمثلا كلمة ضرب، هل كلمة ضرب تجر بالكسرة؟ ها؟ الجواب لا، واضح؟ لكن كلمة مدرسة، إلى المدرسة، إذا مدرسة هذا إيش؟ اسم. المسجد اسم، نحن الآن في المسجد، شفت؟ في كسرة. إذن أي كلمة تقبل الكسرة كعلامة إعراب فأدري أنه اسم، ما قبلها إذن هو ليس باسم، واضح؟ طيب. أما الخفض فهو في اللغة جزء الارتفاع، وفي اصطلاح المكان عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. عبارة عن الكسرة، الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض أو للجر، هي العلامة الأصلية. معنى العلامة الأصلية أن في علامات نائبة عنها، الأصلية للخفض الكسرة. ما هي العلامة الأصلية للخفض؟ الكسرة. ما هي العلامة الأصلية للخفض؟ الكسرة. هل هناك علامات وحروف تنوب عنها؟ نعم، كل الحركات لها من ينوب عنها، لكن لنحفظ هذا وسيأتينا إن شاء الله. لما يأتينا ولا احنا حافظين ولا سهل، أن العلامة الأصلية للرفع اللي هي الضمة، وللنصب فتحة، وللجر الكسرة، وللسكون وللجزم السكون. هذه العلامات الأصلية، وكل علامة لها نائب، كل علامة لها نائب. عيسى، العلامة الأصلية للرفع الضمة، والعلامة الأصلية للنصب فتحة، والعلامة الأصلية للخفض كسرة، والعلامة الأصلية للجزم السكون، وكل علامة لها ما ينوب عنها. أعيد، العلامة الأصلية للرفع الضمة، العلامة الأصلية للنصب فتحة، العلامة الأصلية للخفض كسرة، العلامة الأصلية للجزم السكون. من يسردها أربعة هكذا علامة الأصلية؟ النوري، محمد النوري. أنا أقول وأنت تملأ الفراغات، زين؟ بعد راهي ما شاء الله. قول الضمة، العلامة الأصلية للرفع الضمة، العلامة الأصلية للنصب فتحة، العلامة الأصلية للجزم كسرة، العلامة الأصلية للجزم السكون. واحد من الأخوة هنا أبو علي، العلامة الأصلية للرفع الضمة، إذا أخطأ على المها انتبهوا له، فتحة، العلامة الأصلية للخفض كسرة، السكون. كل علامة أصلية لها ما ينوب عنها. طيب، كيف نعرف أن هذه الكلمة اسم؟ أول علامة أنه يقبل الخفض أو يقبل الجر، سواء بالعلامة الأصلية اللي هي الكسرة أو ما ينوب عنها. فمتى ما وجدنا كلمة الذي خفضها العامل، يعني في كلمات يخفضها إيش؟ مبنية على الكسر، ليس العامل، لكن العامل لأن موقعها من الإعراب مجرور فجرت بالكسر أو ما ينوب عنها، فهذا دليل على أنها اسم الأسماء. طيب، تبين معنى بالأمس ما معنى العامل. العامل هو الذي يحدث الإعراب، فقلنا بالأمس ونكرر اليوم، مثلا الجو صحو، ما الذي رفع الجو؟ لأنه مبتدأ، الاسم إذا ابتدأ به، ابتدأنا به الكلام، يسمى مبتدأ، مرفوع بالابتداء. فالعامل الذي جعل الكلمة هذه مرفوعة هو كونه مبتدأ. صحو لأنه خبر للمبتدأ، فالعامل الذي جعله مرفوعا هو لكونه خبر. لو ادخلنا على حرف الجر، إلى المسجد، ما الذي خفض المسجد؟ حرف الجر. إذن العامل هو حرف الجر. إن الله غفور رحيم، ما الذي نصب لفظ الجلالة؟ الله. إن حرف النصب، هذا الذي ايش نصب لفظ الجلاله الله. فما هو العامل؟ هو ذلك الذي ايش يحدث الاعراب. جاء محمد. لماذا محمد؟ لان جاء فعل، فمحمد لانه فاعل الفعل صار محمد. بينما رايت محمدا لان مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ العامل. مررت بمحمد، ليش هذا مجرور؟ ما الذي جره؟ العامل اللي هو حرف الجر. فالعامل هو الذي يحدث الاعراب. فاذا كانت هذه الكلمه العامل جعلها مكسوره او مخفوضه بالكسره او ما ينوب عنها، فادري على ان اسم، دليل على ان اسم. فوجود الخفض الذي يحدثه العامل في الكلمه احد ادله ايش او علامات ان هذه الكلمه اسم ليست بفعل ولا حرف. كمل. طيب، قال مثل مثال على الاسم بدليل وجود الكسر التي حدث العامل، قال كسر الراء في بكر وعمر في قولك مررت ببكر وهذا كتاب عمر. يلا اعرب، تدرب شوي شوي. مررت ببكر، هذه كم كلمة؟ هذه مررت، لا مررت بس، ها كلمتان فعل وفاعل. إذا تريد إعراب سريع تقول فعل وفاعل. تريد إعراب طلبة علم جاي متعني من منك وجاء تبي ها تتعلم، تقول مررت كلمة مرة على طول. مش شوف كلمة، والكلام ينقسم هذا أقسام: اسم وفعل وحرف. ابحث أول شيء هل هو اسم ولا فعل ولا حرف. في شيء رابع؟ في شيء رابع؟ ما في. الدليل من قول المؤلف، قال إيش؟ قال أقسامه ثلاثة، ما قال أقسامه أربعة ولا خمسة ولا قال قسمان، قال أقسامه ثلاثة: اسم فعل حرف جاري معنى. فننظر الآن في مرة على طول أول شيء نفكر فيه، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ مرة كلمة مقترنة بزمن، مرة زمن إيش؟ ماضي. إذن على طول نقول مرة فعل ماضي، صح؟ مبني ولا معرب؟ قلنا الأفعال ثلاثة، ماضي مضارع أمر. المعرب من الثلاثة فقط إيش؟ المضارع. أما الماضي والأمر مبني. ما معنى مبني؟ مثل الجدار، يعني يلتزم حركة واحدة ما يتغير. أما المعرب يتغير حسب موقع عمل الإعراب. زين، فهذا مرة، إذن هو فعل ماضي. أول شيء حددنا هل هو اسم ولا فعل ولا حرف. ثاني حددنا هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر. شوف خطواته بالإعراب، خطوات. خطوة مرة، أول شيء حدد اسم ولا فعل ولا حرف. مرة فعل. الآن نحتاج تحديد ثاني، وهو هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر. حدد، ها ماضي مرة، صح مرة. ما المضارع من مرة؟ يمر. الأمر منه مر، مر على أخيك. إذن هنا مرة حددنا أنه فعل ليس باسم ولا حرف، وحددنا أنه ماضي ليس مضارع ولا أمر. طيب هذا الفعل بما أنه ماضي هو على طول مبني. مبني على ماذا؟ انظر فيه. مر، ها مرر تو، ايش مبني على ماذا؟ مرر تو مبني على ماذا؟ الضمة. الضمة هذه حرف التاء، التاء كلمة ثانية. عندنا كلمتان، احنا بدينا قلنا مرة كلمة ولا كلمتان؟ أبي مررت كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان. الآن نعرف الكلمة الأولى اللي هي مرة، تو هذه كلمة ثانية، صالح صح؟ الآن احنا نعرف ماذا؟ الكلمة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى قاعد نعرف الأولى، مرار تو، نعرف مرار تو مرض. ها يلا فعل، قلنا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون، صح؟ شوف الفظها مرار تو، خلينا من تو، مرار تو هي أصلا كانت مبنية على الفتح، صح؟ قولوا معي مرة مرة، لكن لما اتصلت فيها تاء الفاعل تو صارت مرار تو، فاعرابها كذا الآن، مرة فعل ليس اسم ولا حرف، ماضي ليس مضارع ولا أمر، مبني ليس معرب، مبني على السكون، مرار صح، مرار مبني على السكون. السبب لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله بتاء الفاعل، لأن فيه تو، لو ما في تو هذا الفاعل لصار مرة، لك حطينا لها إيش؟ إيش قلت؟ منصوب ولا مبني على الفتح؟ مبني منصوب، ذاك الفعل المضارع ينصب، ينصب ويرفع ويجزم، الأفعال الماضية مبنية والأمر مبني، مثل الجدار. زين؟ طيب إذن هنا حددنا أنه فعل وأنه ماضي وأنه مبني وعلى السكون، السبب مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، انتهينا. تو مرر تو معرب التاء هذه، لا إذا تبي قص لزق فاعل، إذا تبي ها شوف ضمير، إيش معنى الضمير اليوم أبو سعد قاعد يقول ضمير، ها ضمير لأنه صغير، ضمير قسيمه اسم الظاهر، بريكان اسم ظاهر، تو ضمير، شوف محمد اسم ظاهر، الهاء مثلا ضربته، الهاء هذه ضمير، الضمير ها يعني قسيم الاسم الظاهر، جاء مثلا جاء محمد، محمد هذا اسم ظاهر، اما ضربت التاء هذه اسمها ضمير، ها صح، يقولك والله فلان هذا فيه ضمور يعني صغر، ها فضمير قسيم الاسم الظاهر، واضح؟ فهذا الان التاء في قوله مررت، هل هو اسم ظاهر مثل محمد خالد عبد الله ولا ضمير؟ ضمير. زين، والضمير هذا احيانا ياتي ضمير متصل في كلمة وأحيانا يأتي ضمير منفصل، واضح؟ مثلا أنا، أنت، هو، هاي ضمائر منفصلة، لكن ضربت، ضربت، ضربتي هو ضمير ومتصل بالكلمة، فحينئذ يقال التاء ضمير منفصل ومتصل، ضمير يعني ليس اسم ظاهر، اسم ظاهر مثل ماذا؟ اسم محمد، يوسف، خالد، ها مسجد، هذا اسمها ظاهرة، أما الضمير حرف حرفان، ها متصل ولا منفصل؟ ضرب مرر تو متصل، إذن ضمير متصل، كمل متصل، ما في تقديره، موجود تو قدامك، تقديره هذا اللي مو مبين قدام، تو تو وين مستتر؟ مستتر ولا ظاهر؟ مرار تو شو مستتر؟ مستتر يعني مو مبين، ها ما في تقديره، ليش ما في تقديره؟ ذاك المستتر نقدره، لكن هذا ظاهر ملفوظ، مرار تو، إذن ضمير متصل، الضمائر كلها مبنية يعني ليست معربة، كلها مبنية، والمبني كما تلفظه مرار تو، إذا مبني على ماذا؟ على الضمة، إذا هو ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، من اللي مر؟ من اللي مر؟ أنا تو، إذا التو هذه التاء هي الفاعل، والفاعل يصير مرفوع، جاء محمد فاعل مرفوع، هنا مرار تو، فنقول عراب هكذا، التاء ضمير يعني ليس اسم ظاهر، متصل يعني ليس منفصل، مبني يعني ليس معرب، على الضم تو صح، في محل رفع فاعل. والله سهلة ترى، والله سهلة، بس في البداية واحد تستصعبها شوي. لاحظ ضمير، لماذا قلنا ضمير؟ لأن ليس اسم ظاهر، عيسى اسم ايش؟ عيسى، واحد اسمه عيسى، أما تو ضمير. ما هو قسيم الضمير؟ ها اسم الظاهر، هذا ضمير ليس اسم ظاهر. ضمير متصل، ما هو قسيم المتصل؟ منفصل، هذا متصل. شوف مررته متصل بالكلمة صح؟ حتى بعضكم شيء قال هذه كلمة واحدة، قلنا لا، كلمتين، مرة كلمة والتاء كلمة، فهو ضمير ومتصل. الضمير قسيم ماذا؟ قسيم الاسم الظاهر، فهذا ضمير. متصل قسيم المنفصل صح؟ مبني قسيم المعرب، مبني على ماذا؟ مررت، مبني على الضمة، مررت صح؟ طيب ايش اعرابه؟ فاعل، من الذي مر؟ تو ها؟ فالتاء هذه في محل رفع فاعل. طيب لو غيرنا شوي، شوي تغيير بسيط، بدل مررت مررت، اعربها نفسها، ترى نفسها، يلا نبي التاء بس قبل في محل. اول شيء، اول شيء قال ضمير قسيم، ماذا الضمير؟ الاسم الظاهر. طيب هذا الضمير، انا املا الفراغات، بس املا الفراغات بس اسهل لك. التاء هاي ضمير ولا اسم ظاهر؟ ضمير. متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني ولا معرب؟ مبني. مبني على ماذا؟ مررت على ايش؟ على الفتحة. ما هو اعرابه؟ موقع من الاعراب، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب مثال ثالث سهل بعد، مررتي، احنا عرفنا مررت ومررت، مررتي حطاني اسم ظاهر ولا ضمير؟ ضمير. متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني ولا معرب؟ مبني. على ماذا مبني؟ مررتي، على الكسرة. إعرابه في محل رفع فاعل. ما الفرق بين مررت مررت مررتي؟ عيسى مررت مررت، أنت يا شاطرة مررتي، لا أنت عيسى، أنت ثامر أبو أنس، هذا عيسى. ها يلا عيسى، ما الفرق بين مررت مررت مررتي؟ صح، مبني على الضمة، ومررت مبني على الفتحة، ومررت مبني على الكسر، بس ما الفرق بين المعاني بالمعنى؟ مررت كلها فاعل، صح كلها فاعل، بس ما الفرق بين، إذا قلت كلها فاعل ما في فرق، كلها فاعل وكلها مبنية، هذه ما هي فروق، أبي شيء فرق صح؟ كونها كلها فاعل إذا لا فرق بينهم، كونها كلها مبنية لا فرق بينها، كونها كلها متصلة لا فرق بينها، أبي الفرق، إن هذه غير وهذه غير وهذه غير. يعني لو واحد هزل ما شاء الله قال له واحد ايش يا حبيبي قلتي، شنو قلتي؟ قل قلت، شنو بنت انا قدامك، قلت شنو قلتي صح؟ في فرق بين قلت وقلتي، فرق بين فرق. اذن هنا مررت للمتكلم، ومررت لمن؟ للمخاطب المذكر، ومررتي المخاطب المؤنثة. شفت؟ مررت للمتكلم، المتكلم، حتى المرأة تقول مررت للمتكلم. أما مررت مبني على الفتح للمخاطب المذكر، مررتي المخاطبة المؤنثة. سؤال ثاني، ما الفرق بين قلت وقلت وقلت؟ مش مررت ومررت ومررت. سؤال ثاني ثاني ثاني سؤال آخر. ما الفرق بين قلت وقلت وقلت؟ ما الفرق؟ ها عيسى أبو علي يقول نفس الشيء بس بدأ المرة قال صح؟ ماذا قلنا احنا في مررت؟ أن هاي للمتكلم، ومررت للمخاطب، ومررت للمؤنث المخاطب صح؟ طيب قلت للمتكلم، قلت للمخاطب المذكر، قلت مؤنث المخاطب. سؤال ثالث ثالث ثالث، ما الفرق بين أكلت وأكلت وأكلت؟ لا تقول نفس الشيء، اصبر عيسى. ها ما الفرق؟ يلا موس نفس الشيء، قول أبيك تقول هكذا. أكلت للمتكلم، أكلت للمخاطب المذكر، أكلت للمخاطبة المؤنث. أبيك تقول هكذا، ما تقول نفس الشيء. بعطيك سؤال رابع، خل هذا خل بعطيك رابع رابع. درست درست درستي، ما الفرق بينها؟ لن المخاطب والمتكلم متكلم، ودرست درست للمخاطب مخاطب مذكر مؤنث مذكر، درستي للمخاطب مخاطب مؤنث. بس صعب هذا؟ سهل. طيب انا اخشى من شيء الان، من كثر ما هو سهل بعضكم يقول هذا الدرس مال مال ها يمشي، فاحنا خلينا نصعب شوي نسهل شوي عشان شوي هذا عميق شوي حق اللي نثبتهم اللي ما يتكبروا عليهم يمشون، والسهل جدا عشان ايش نثبتهم اللي ما يستصعب ويمشي. ما بيكم تمشون باي طريقه، ها نصعب شوي عشان ما يمشون اللي يستسهلون، ونسهل شوي عشان ما يمشون ايش اللي يستصعبون. خطه، ايش رايك بالخطه هذه؟ طيب خوش خطه. طيب الان مررت ببكر، من يعرف ببكر؟ ببكر يلا القحطاني، الباء حرف جر، ببكر الباء يعني هذا كلمتان حرف واسم صح، الباء حرف جر لا محل من الاعراب، وبكر اسم مجرور، بماذا مجرور؟ بالباء. شوف هكذا اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرة أو في آخرة. بكر هذا يا محمد القحطان اسم ولا فعل ولا حرف؟ وكيف عرفته اسم؟ كيف عرفته؟ لأن فيه كسرة، فبالخفض يعرف الاسم. لا تشغلني لا تشغلني. زين عرفنا أنه بكر اسم بدليلنا فيه كسرة، لو بعد في علامة ثانية حرف الجر في علامة ثانية تدل عنه اسم، هذا أكيد اسم بكر، واحد اسمه بكر ما هو فعل ولو حرف، هو اسم بدليل وجود الكسرة وبدليل وجود حرف الجر. طيب هذا كتاب عمرو، أنا اللي أسأل مو بنت، لا لا لا أنا اللي أسأل، لا لا لا أنا اللي أسأل، أنا اللي أسأل عفوا، قلنا عزيز أبو علي وحبيب ومن زمان ما شفناك، بس لازم أنا اللي أسأل، أنت تجاوب أجب، هذا كتاب عمرو، أجب هذا كتاب عمرو، يلا هذا هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة. إذا تريد يعني إعراب دقيق، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، شفت؟ ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، ما له هذا اسم إشارة؟ اسم وبدأنا فيه الجملة الاسمية، فماذا يعرب؟ مبتدأ، هذا مبتدأ. لكن لو لاحظت هذا جيبه فوق تحطه تحت، حطه مفعول به، تحطه فاعل، تحطه دائما هذا، إذن هو معرب ولا مبني؟ مثل الجدار، إذن هو مبني على ماذا؟ هذا فتحة آخر ألف مبني على كاء، علمك السكون. إذن هذا هاء حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كمل. هذا كتاب عمرو، هذا كتاب خبر مبتدأ وخبر. هذا كتاب ايش في الخبر؟ ها مرفوع، مرفوع ما الذي رفعه؟ المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه هذا كتاب، وعلامة رفع الضمة وين صار الضمة هذه؟ الآخر. طيب وهو مضاف، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور، مجرور بالما الذي جره هو مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة ظاهرة ولا مقد؟ ظاهرة. إيش آخر الاسم هذا؟ عمرو، عمر لا آخر مو عمر آخر إيش؟ كتاب عمر ها الراء ليس الواو، ليس الواو إخواننا المصريين، الواو ليست آخر اسم عمر، آخره الراء. لا لا تمسحها، لا تمسحها. طيب لكن هذه الواو فقط وضعت للتفريق بين عمر وعمر، واحد اسمه عمر واحد اسمه عمر، كلاهما بالكتابة نفس الشيء عمر وعمر، حتى يميزوا عمر من عمر وضعوا حرف الواو. تطورت الأمور ولا إخوان المصريين يلفظون الواو؟ اسمك إيه؟ عمرو. ما في شيء اسمه عمرو، في عمر وعمر، لكن عمر هذا دائما يضيعون بينه وبين عمر. إيش فعل هذا عمر؟ مسكين كله ضايع. يا جماعة اسمي عمر، يقول له عمر، يقولون اسمه عمر يا أخي عمر عمر. ذهب واستعار الحرف الواو من داود، داود فيها واوين، قال يا داود أنت ما في واحد ينطقك بواو واحدة حتى لو ما يعرف، حتى لأول مرة يشوفك أم يكتب اسمك داود بواو واحدة ماشي الحال، اشتبي بالثانية تكفى طالبك، عطني إياها أتميز بها عن عن عن عمر. فصارت هذه الواو مجرد ليتميز عمر عن عن عمر، ما تلفظ، مو تروح تقول اسمي عمرو، ما في شيء اسمه عمرو. انتبهت؟ كم واحد طالع فيها بالقاهرة هذه؟ عمرو، شو اسمك؟ عمرو، أخوي عمرو، ما في شيء اسمه عمرو. عمر وعمر بالتشكيل تختلف عمر عن عمر، لكن بالكتابة عمر وعمر ها واحدة. فاستعار عمر واوا من داود ليتميز بها عن عمر، وإلا آخر اسم عمر هو الراء وليس الواو، هذه الواو فقط ليتميز بها عن عن عمر. وحينئذ نقول هذا كتاب عمر، هذا كتاب عمر، هاء حرف تنبيه، ذا اسم إشارة، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كتاب خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضم الضرع على الخاتم آخرة، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة على آخره. كمل. أما التنوين فهو في لغة التصوير، تقول نون الطالب في صوتك، وباصطلاح المحاب ونون ساكنة تجعل آخر الاسم لفظا وتفرق خطا. التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق الأسماء خاصة، بدليل أن جعلوها علامة من علامات الأسماء. ما في فعل ينون ولا في حرف ينون، منذ أن ترى كلمة فيها تنوين تقبل التنوين أو تركب على التنوين تقبله، أو فيها موجود معناه أنه اسم، محمد، خالد، طائر، أي كلمة فيها تنوين دليل على الاسم. قد لا يقبل التنوين وهو اسم لأنه ممنوع من الصرف مثلا، أو لأنه مضاف، ليس بالضرورة يقبل التنوين، لكن إن وجد أو قبل فهو اسم. عبارة عن نون ساكنة تلحق الأسماء خاصة، تلفظ محمد خالد، لكن لا تكتب. ما تروح تكتب كما بعض الناس يرسل رسائل في الرسائل الهاتفية محمد، يحط محمد ونون، لا، هي فقط تلفظها محمد، يعبر عنها بتكرار التشكيل، إن كان رفع ضمتين بدل ضمة، وإن كان نصب فتحتين بدل فتحة، وإن كان خفض كسرتين بدل كسرة. فمحمد هذا اسم أكيد، بدليل أنه محمد، محمدا، محمد، ها، يقبل التنوين، إذن هو اسم ليس بفعل ولا حرف. نعم، كمل. وتبالغ خط الاستغناء عنها بتكرار الشفه عند الضبط بالقلم. نعم. نستغني عن النون لان نحط ضمتين بدل نحط نون، ونحط فتحتين بدل نون، ونضع كسرتين بدل النون، فنستغني عن كتابه النون بايش؟ بتكرار الحركه. نعم، كمل. نحو محمد وكتاب وإيد وصبي ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعتين. فهذه الكلمات كلها أسماء. فهالكلمات كلها أسماء. أي كلمات؟ محمد، كتاب، إيهن، صهن، مسلمات، فاطمات، وحينئذ، ساعتين، كلها أسماء. لكن من ضمن الأسماء هذه اسم إيهن وصهن، هذه أسماء ليست بأفعال، بدليل أن مالها ماضي ومضارع وأمر، مثل ضرب، ضرب هذا فعل، بدليل ضرب يضرب أضرب، أكل فعل، أكل يأكل كل، درس فعل، درس يدرس أدرس. لكن صهن وإيهن، إيهن يعني زدنا، وصهن يعني أسكت أصمت، ما لها ماضي ومضارع وأمر، صح صيغتها أمر، صهن يعني أسكت، إيهن يعني زدنا، حية على الصلاة، حية على الفلاح، يعني أقبل. فهي تسمى أسماء فعل أمر، هكذا يعرب لك اسم فعل أمر، هو اسم لكن معناه فعل أمر، حية يعني أقبل، وصح يعني أسكت، وإيهن يا ابن الخطاب يعني زدنا، فهي أسماء. ما دليلها أسماء؟ أنها لا تتصرف. ما معنى تتصرف؟ يعني ما فيها ماضي ومضارع وأمر، هي أسماء. الدليل أنها أسماء أنها لا تتصرف، لكن دليل لمعنى أنها أسماء أنها إيش؟ تقبل التنوين، ولا يقبل التنوين إلا الأسماء. فالأفعال لا تقبل التنوين، ما في درس يدرس، ما في ادرس، ما في، ما في. وانما التنوين من خصائص ومن علامات الاسماء ليتميز به عن اخويه. ما هما اخواه؟ الفعل والحرف. كم؟ هذه الكلمات كلها اسماء، بدليل وجود التنوين في كل كلمه منها. العلامه الثالثه من علامات الاسم دخول ال في اول الكلمه، دخول ال او دخول، تقول دخول الالف واللام. كم؟ نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسه. ايوه، الكلمات كلها اسماء لدخول الالف واللام في اولها. فهذه الكلمات كلها اسماء لدخول الالف واللام في اولها. مثلا ضرب، هل هذا اسم؟ حط له الالف واللام. الضرب يصير. يضرب، هل يضرب؟ يصير. طيب، كلمة ضارب اسم ولا فعل؟ حط لها الأفلام، جرب. الضارب، اسم ولا اسم؟ الضارب اسم، ضرب فعل، لكن الضارب اسم. قتل، قتل فعل. قاتل، القاتل. طيب، القاتل هذا اسم، بدليل يقبل ألف ولا يقبل التنوين؟ قاتل بعد، والله اسم هذا أكيد يقبل الجر، إلى قاتل يقبل، ما شاء الله، هذا اسم يقبل الجر ويقبل التنوين ويقبل الألف واللام، ما في شك أنه اسم، واضح؟ طيب كمل. علامة الرابعة دخول حرف من حروف الفقر. نحن ذهبت من البيت إلى المدرسة. نعم. وكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الفقر عليهم ويوجد ألف أولهم. نعم. وحروف الفقر وهي مين ولها معنى الابتداء. نحن سافرت من القاهرة وإلى ومعنيها. طيب سافرت من القاهرة أعرب. أول شيء سافرت هذه كلمة ولا كلمتان؟ ترى يا أخوان نفس مررت. شفت الحين مررت وقلنا مررت ودرست وأكلت وشربت نفسه. ها يلا سافرت. أول شيء نحدد اسم ولا فعل؟ سافر فعل. فعل نحدد نوعه ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ سافر ماضي. ما شاء الله عليكم. سافر فعل ماضي. طيب على طول نحدد مبني ولا معرب؟ مبني. طيب مبني على ماذا؟ سافر تو ها الضم سافر سافر تو مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل ولا اصلها هي سافر صح؟ هي كلمتان قلنا سافر سافر فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل والتاء ضمير. على طول قلنا ضمير يعني ليس اسم ظاهر. نبحث بما أنه ضمير ها هل هو متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني على ماذا؟ سافر تو عظم. إذن هو ضمير متصل مبني عظم. إعرابه في محل ماذا؟ رفع فاعل. من اللي سافر؟ سافرت عيسى. ما الفرق بين سافرت وسافرت وانت يا شاطرة سافرتي؟ ما الفرق؟ سافرت لا مو لل متكلم وسافرت مخاطب ال ذكر والأنثى سافرت اي وسافرتي مخاطبة مؤنثة تمام. طيب سافرت من القاهرة. من يعرفها؟ من حرف جر لا محل من الإعراب. القاهرة بإيش مجرور؟ القاهرة بإيش مجرور؟ بحرف الجر من علام جره كسر الضاء الآخر. والجار المجرور متعلق بالفعل سافرة. طيب كمل. وإلا ومن معنيها الانتهاء. نحن سافرت إلى الإسكندرية. وعنه من معنيها المجاورة. نحو رميت السهم عن القوس. رميت السهم عن القوس. من يعرب؟ أبي عراب كامل. رميت السهم. حضرتك رايح بعيد ليش؟ زعلان؟ ها؟ إيش؟ يشحن. خليه ما في سرقات هنا. مهم. رمى فعل ماضي فعل وماضي ومبني. مبني على ماذا؟ رمي على السكون. تمام. لا قبل في محل ضمير رميت ضمير متصل خلصنا. بعدين مبني ولا معرب؟ هذا مبني على ماذا؟ الضمة في محل فاعل. رميت صح. المنصوب بماذا؟ ما الذي نصبه؟ بالفعل منصوب بالفعل. علامة نصبه على آخره. طيب عن القوس عن لا محل من الإعراب. أيه إيه؟ لا لا لا لا مو في شيء واحد. والجار المجرور متعلق بالفعل لا لا متعلق بالإيش؟ بالفعل رمى. طيب هذا رميت أصلها رمى صح؟ آخرها ألف والحين حنشوفها صار آخرها ياء رميت. كيف؟ أصل الفعل بدون أصل الكلمة هذه أصلها إيش؟ ياء. فإذاك رجعت لأصلها، هي أصلها رمى يرمي ارمي. طيب تمام. ألا ومن عليها الاستعلاء صعدت على الجبل. يلا أعرب. الرحمن على العرش استوى، على ومعناها إيش؟ الاستعلاء. شوف احنا العقيدة مدخلين بالنحو أي طريقة. الرحمن على العرش يعني صعد على العرش، يعني على العرش، صح؟ هذه عقيدتنا. أين الرحمن؟ العرش. الله يقول الرحمن على العرش استوى، فمن يعرب الرحمن على العرش استوى؟ سالم، مو اسمك سالم؟ ايه اسمك ما اشوفك. الرحمن اول شيء على طول، الكلام انواعه ثلاثه: اسم، فعل، حرف. هل الرحمن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، وبدات به الجمله، فماذا يعرب الرحمن؟ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضم. الرحمن على العرش، على حرف جر لا محل من الاعراب. العرش سالم، فيكم سالم سواكم شوي سالم. مجرور بايش؟ حرف الجر على وعلامه جره كسر. الرحمن على العرش، صح؟ اي كسر ظاهر على اخره. على العرش استوى، استوى هذا فعل ولا اسم ولا حرف؟ استوى فعل. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي، خلاص استوى فعل ماضي. مبني، بما انه ماضي مبني، استوى مبني على السكون. طيب كمل، من الذي استوى؟ الله. إذن ضمير مستتر، تقديره هو، تقديره هو ضمير. إذا قلت الله تقديره الله صار إيش؟ صار مش ضمير. إحنا قلنا الضمير ها مش اسم ظاهر، ضمير. ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الله، صح؟ طيب أين الخبر؟ مو قلت أنت أنت أنت أنت نفسك اللي قلت الرحمن مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة استوى على العرش الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدا. طيب ماشي كمل. وفي من معانيها الترفيه نحو الماء والفوز، ورب من معانيها التقرير نحو رب رجل كريم قابلني. طيب رب رجل كريم قابلني، أعرب. احنا اصلا قاعد نتكلم عن حروف الجر، صح؟ إذا ربع حرف جر على طول، صح؟ يلا سهلناه. ربع أبا عبد الرحمن محمد النوري، إيه ربع رجل. ليش ما عندك كتاب؟ في كتب ما شاء الله، عطوا كتاب، عطوا كتاب. أنت استريح استريح استريح استريح، نبيك تعرف نبيك تعرف. إيه افتح صفحة كم؟ ها 15، صفحة 15. أعرب رب رجل كريم قابلني. رب ما يبغى تفكر، احنا قاعد وحروف الجر كذا وكذا وكذا، هو يقول وحروف الجر ويسردها لك، من ضمنها قال ورب. اذا رب حرف جر، حرف جر، رب حرف جر لا محل له. رجل، رجل رب مجرور بربة مو بالكسرة، وي وعلامة الكسرة على آخره، صح؟ رب رجل كريما، كريم صفة لرجل، صفة للمجرور فمجرور، صح؟ مجرور مثل ما قابلني. قابلني لحظة لحظة لحظة لحظة، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ رب رجل كريم اسمية، اسمية. إذن وين المبتدأ؟ اسمية لازم فيها مبتدأ، وفعلية فيها فعل. رب رجل كريم قابلني، أين المبتدأ؟ لا لا لا لا أخوان، أقول له ضمير مستتر اللي عن القص عن القص لا تقصوا عن الناس خلوا وش محذوف كان قدامك انا شايفه وين محذوف لحظه ابا عبد الرحمن الله يحفظك ويزوجك ويجمعك مع المرحوم الله يرحمه جنات النعيم. افهمني بس الجمله الاسميه اول اسم فيها هو المبتدا بالبدايه الرحمن على عرش السوى وين المبتدا الرحمن عطنا اول اسم في الجمله هو المبتدا بعد لا قاعدك اول اسم قلت لك انا قلت لك اول اسم رب عرفنا انه حرف حرف جر يفيد التقليل اول اسم في الجمله هو المبتدا ها قصدي ما قصدي انت شوف رجل مجرور برب لان دخلت على رب جرته لكن هو مبتدا في العرب هكذا سيكون اسمع رجل مبتدا مبتدا رجل مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة احنا شايفين الضمة فهي مقدرة موجودة منع من ظهورها اشتغال المحل لأن دخلت ربة هي أصل الكلام أصل الكلام قبل أن تدخل ربة رجل كريم قابلني مبتدأ رجل كريم قابلني هذا أصلها لكن ربة هي دخلت حرف جر زائد أو يقول شبه زائد لمعنى تبي تقلل أنت فقلت ربة هي أصل رجل كريم قابلني لكن قلت ربة عشان من المعنى لو أزلت ربة الجملة صحيحة مستقيمة رجل كريم قابلني فيها خلل رجل كريم قابلني ما فيها خلل إذن هذا حرف الجر يسمونه زائد أردت منه لما قلت ربة حتى تقلل لو أزلته الجملة مستقيمة رجل كريم قابلني فالمبتدأ رجل لكن أدخلت ربة حرف جر زائد حتى تقلل في المعنى فصار هنا رجل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة اللي أحدثها حرف إيش الجر الزائد فالرجل هو المبتدأ بس أنت شو اللي خدعك رجل مبتدأ خابر مرفوع وأنا خابر مرفوع شو اللي خلاه مجزور سبحان الله تغيرت الأحوال لا اللي غيره هو دخول حرف الجر الزائد ولا هو أصلا رجل فنقول رجل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة التي أحدثها حرف الجر الزائد الكسرة رجل كريم كمل أنت كريم ايه مفروض وهي كذلك صفة لكن ايضا هي تعتبر مرفوعة أي صفة مرفوع صفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل لأن هنا رجل كريم تابع الكريم الكريم هذا انكسر مع الرجل انكسر مع الكريم لكنه أصلا رجل كريم دخلت ربصات رجل كريما لا تستصعب الأمر ترى سهل شوي بإذن الله تعالى بإذن الله سلسل. طيب كمل كريم قابلني هذا أول قابلها كم كلمة هذه قابلني لا مو ثلاث كلمات كلمتين وين ثلاثة كلمتين ايه يلا قابل فعل ماضي مبني على الفتح صح النون نون الوقاية نون الوقاية والوقاية خير من العلاج لما في نون هذه لانكسرت اللام وهنا بها اللام مفتوحة فوضع النون هذه العرب الذويقين بالكلام العرب ترى بدون نون شلون تلفظها صح فعشان ما تنكسر اللام وضع النون قابلني الياء قبل الياء في الفاعل. اصبر اي اصبر. طيب الياء، الياء طبعا ضمير متصل، ضمير متصل منفصل متصل، مبني ولا معرض؟ قابلني مبني على ماذا؟ قابلني مبني على السكون. ها في محل نصب، نصب مفعول به. اين الفاعل؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ ضاعوا الشباب. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. تقديره هو؟ لا قابلني انا الفاعل انا. ها اذن هو يعود الى ايش؟ الرجل اللي قابل. طيب اين الخبر؟ احنا قلنا رجل مبتدا، اين الخبر؟ لا كريم قلنا صفه، الجمله الفعليه قابلني من الفعل والفاعل المفعول به، هذه جمله في معنى رفع. طيب نختم. يقول شوي اقرا سريع شوي. والباب معني، والباب معني التعيين نحن ضربت بالواو، والكاف معنيها التشريف نحن ليلى كالبدر، واللام معنيها الملك الملك نحن المامد محمد. طيب عشان ما نستعجل ونضيع الفوائد نكتفي بهالقدر ونكمل ان شاء الله تعالى. خلينا نوقف على وين يا اخوان؟ على والكاف والمعانيها التشبيه ليلى كالبدري. طيب فعند السؤال يا اخوان الدرس انتهى، الحب ينصرف ينصرف، الحب يسال يسال. تفضل. نون الوقايه لا هذا حرف، هذا نون الوقايه للوقايه. ها نون للوقاية والياء مفعول به. تفضل. اشتغال المحل يعني لما دخل حرف الجر جر الاسم بدون هالحرف هذا رجل رب رجل، فهنا اشتغل بالكسرة بسبب دخول رب. إعرابه فاعل مرفوع على رفعه الضمة، وين الضمة؟ مقدرة، ما تقدر تظهر الضمة مع وجود الكسر الذي أحدثه حرف الجر.